إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، ونحن نقترب من رمضان اقترابا شديدا، اللهم بلغنا رمضان، لعلك تنتظر أن أتكلم معك عما ستفعله في رمضان، كيف تفوز برمضان، كيف تنجو في رمضان، كيف تستثمر رمضان، ما الذي يجب عليك في رمضان. تمام؟ لا، مش تمام خالص نهائيا. كلنا يعرف ماذا يجب أن يفعل في رمضان. في حد مش عارف؟ ليست القضية في المعرفة، إنما أصل القضية لماذا لا أستطيع أن أعمل بمقتضى ما أعرف. هذه القضية. لكن في حوار بين رجلين دار قبل رمضان هذه الأيام، قال أحدهم لصاحبه: كيف استعددت لرمضان؟ وما خططك في رمضان؟ خطط الطاعة، خطط غفر له ما تقدم من ذنبه، خطط يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، خطط دعوة مستجابة كل يوم، عتق من النار كل يوم، خططك إيه لهذا الأمر؟ قال الآخر، أنا عايزك تسمع معي الحوار، قال له: أي خطط؟ كن واقعيا، ده ما يدوب بالكاد أعمل في رمضان ليل نهار حتى أحصل مصاريف رمضان، فلا تدري الزيت بكام، السكر ومش موجود بكام، الرز بكام، هدوم العيد بكام. كن واقعيا، انظر إلى المشاكل والمشاغل التي يعيشها الناس، ثم بعد ذلك قل لي: كيف أتفرغ لما تقول، ومتى أتفرغ لما أقول؟ كن واقعيا. فأجابه صاحبه: بل كن أنت واقعيا، فإن الموت واقع، القبر واقع، لقاء الله واقع، إن الموت واقع والقبر واقع ولقاء الله واقع والحشر واقع والصراط واقع والعرض على الله واقع، فكيف عشت أنت هذا الواقع؟ هذا هو السؤال أيها الأخ المسلم الكريم. عندما يقول الله في كتابه: الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. هذه كارثة بالنسبة له، انه في هيموت من العطش، لان هو ايه؟ ظمآن. هو ربنا وصفه بكده: يحسبه الظمآن في الصحراء ماء، فهو حياته متوقفة على وجود الماء. فأول ما وجد ان هذا الماء وهم، حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. دي المصيبة الاولى. المصيبة الأعظم: المفاجأة التي لم يكن يحسب لها حسابا ووجد الله عنده. المصيبة الثالثة: فوفاه حسابه، لأنه كان مشغولا عن واقع لابد أنه سيقع عليه، ومع ذلك هل أكون واقعيا؟ ألا ترى الدنيا؟ كن أنت واقعيا. ألا ترى الآخرة؟ ألا تدري؟ أما سمعت أن رجلا مات فجأة؟ أما سمعت أن شابا قبض وهو يلعب وهو يجري؟ أما سمعت أما اعتبرت أيها الأخ المسلم الكريم؟ الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة صحراء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ولا نقطة مية حتى. يبقى دي المصيبة الأولى. عد معايا المصيبة الثانية: ووجد الله عنده. المصيبة الثالثة: فوفاه حسابه. في لحظة، كل ده في لحظة. أيها الأخ المسلم الكريم، إن كل هذا الضجيج الذي من حولك محض سراب، كل هذا الضجيج زائل فان في لحظات، وستبقى الحقيقة الوحيدة: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم غيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هو الله وأنت فحسب، وفقط فقط. إنني إن انتهيت من خطبتي الآن فقد أديت. لما أقول لك بس ستقف أمامه وحدك، وحدك بلا ولد بلا زوجة بلا مال بلا بلا بلا بلا، ويسألك: ما هو المبرر المنطقي لغفلتك عني؟ مش الكلام اللي هتقوله لي ولا اللي انا هقوله لك. عندما تستحضر إجابة للبعد عن الله، فاستحضر إجابة منطقية بميزان شرع الله. استحضر إجابة تقولها لربنا، مش تقولها لي أنا عبد، أنا ولا حاجة. أنت تستطيع أن تخدعني بقدراتك العقلية، لكن السؤال من الله، ودايما تسأل نفسك السؤال ده كلما قصرت، كلما ابتعدت، كلما غفلت، ايه الإجابة المنطقية التي أقولها لله يوم القيامة لأبرر بها غفلتي عنه وعن لقائه؟ المنطقية. أيها الأخ المسلم الكريم، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. هذا واقع سيحدث، كن أنت واقعيا. كما قلت، الموت واقع، لقاء الله واقع، القبر واقع، الحشر واقع، البعث واقع، الصراط واقع، الجنة واقع، النار واقع، كل هذا الواقع أين أنت منه؟ هذا سؤال مهم. يا أيها الناس، إن وعد الله حق. تخيل أن الإله الأعظم يقول لك هذا الكلام: يا أيها الناس، إن وعد الله حق. يصدقوا؟ حاشا، حاشا ألا تصدق. كمل بقى، شوف الخطاب الإلهي للعبد: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الشيطان. أيها الأحبة في الله، قال سعيد بن جبير: والغرة بالله أن يتمادى المرء في المعاصي ويتمنى على الله المغفرة. مغرور، مغرور. اللهم أعذنا من الغرة بك، يا رب اشغلنا بك، يا رب طهرنا لك، يا رب نق قلوبنا، يا رب خذ بأيدينا إليك، يا رب إنا عصاة فأعنا على طاعتك، يا رب إنا ضعفاء فقونا في دينك. أيها الأحبة في الله، اسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: نزل رسول الله من العالية، مكان في المدينة، فاجتمع الناس من حوله فرأى وهو سائر في الطريق جديا أسك ميت. جدي أسك، أسك يقول لك مع قطوع الأذن، معيوب. المهم إنه معيوب، فوق إنه معيوب هو إيه؟ ميت. يبقى ما هتعمل إيه بالميتة؟ ميت. جدي أسك ميت. شوف هنا المعلم بقى العظيم لا يترك موقف إلا ويجعله درسا. قال لأصحابه: من يشتري هذا بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، إنه أسك ميت، والله لو كان حيا لا يساوي درهم. النهاردة يساوي على فكرة بظروف الحياة دلوقتي، لو كان حيا لا يساوي درهم، فكيف به ميتا؟ يا رسول الله، حد يشتري جدي أسك وميت، ميت أعمل إيه بالميت أنا؟ فقال: للدنيا أهون على الله من هوان هذا عليكم. افهم بقى يا ابني دي كويس أو معايا، ده بيقول لك إيه؟ النبي، النبي صلى عليه، النبي، النبي بيقول لك أنت للدنيا أهون على الله. الدنيا اللي هي إيه؟ منذ خلق آدم حتى تقوم الساعة، أنت ليك فيها إيه دي بقى؟ إذا كان كل ده هين على الله، فما بالك بما لك أنت فيها؟ وانظر إلى ماذا تبيع وماذا تشتري، ولسه هنقف عند هذه النقاط. لكن القضية أيها المشغول انتبه، فإن وراءك شغلا قصرت في الهم به. كن واقعيا. فيما رواه الإمام مسلم من حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم في البحر، هل يخرج بشيء؟ ده كلام النبي مش كلامي بس، أنت محتاج تفهمه تستوعبه تجريه على قلبك. فالسؤال الآن: هل حسبت للحساب حساب يا واقعي يا مشغول؟ هذا سؤال مهم. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أريد أن أقول لنفسي ولك: كن واقعيا، كن واقعيا. هل غفلت عن واقع لأنك غرقت في واقع آخر؟ كن واقعيا. قال ربك: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضنكا. أشاهدتم تفسير الآية؟ مش بقول لك قريت تفسيرها، شفته؟ ترى عندما تشتري، ترى عندما تبيع، ترى عندما تنظر في وجوه الناس. إن أعظم تفسير لكلام الله ذلك التفسير الذي يراه المرء بعينيه لا يقرأه في الكتاب. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أعرض طلبا للرخاء فعوقب بالضنك والشقاء. واقع، الموت واقع، واقع. قال ربك: كل نفس ذائقة الموت. قال ربك للرسول: إنك ميت وإنهم ميتون. إن سؤال الملكين في القبر واقع، هل استعددت له؟ عملت له إيه؟ جهزت إزاي؟ أيها الأخ المسلم الكريم، فيما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن المؤمن إذا وضع في قبره، اللهم اجعلنا منه، وسع له في قبره وأضيء له فيه ومد 70 ذراعا في 70 ذراعا. شوف القبر اللي انت شايفه ده ليه رؤية تانية خالص. شوف الاتساع. مد 70 ذراعا في 70 ذراعا، ثم فيأتيه ملكان. خد بالك من الكلام ده بقى عشان ده واقع هتعيشه. فيأتيه ملكان أسودان أزرقان. ده فين؟ في القبر الضلمة الضيق اللي انت فيه لوحده. أسودان أزرقان فيسألانه: من ربك وما دينك وماذا كنت تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فإذا كان مؤمنا قال. مين اللي حيثبته هنا بقى؟ الله. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. اللي ثابت هنا حيثبت هناك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فإن كان مؤمنا قال: هو نبيي ورسولي محمد صلى الله عليه وسلم، آمنت به واتبعته. فيقول الملكان: لقد كنا نعلم أنك تقول ذلك، نم نومة العروس. فيقول: أذهب فأبشر أهلي. من فرحته عايز يصحم الموت ويبشرهم، أذهب فأبشر أهلي، فيقولان له لا لا نم، نومة العروس التي لا يوقظها إلا أحب الناس إليها حتى تقوم الساعة ويفتح له باب إلى الجنة. فإن كان منافقا أو فاسقا قيل له ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ خد بالك بقى من الإجابة دي كويس، وشوف كم واحد من الناس النهاردة واقع فيها. ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ قال لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، أنا كنت بقول زي الناس. تعرف عنه إيه؟ معرفش. اتبعته في إيه؟ معرفش. كنت أقول كما يقول الناس فيقولون له صدقت، لقد كنا نعلم أنك تقول هذا. فيؤمر القبر فيضيق عليه حتى تختلف أضلاعه. تختلف يعني إيه؟ اليمين يجي شمال والشمال يجي اليمين، يتعصر حتى تختلف أضلاعه. ويفتح له باب إلى النار. ده واقع ولا مش واقع؟ بصدق عملت لهذا الواقع، انشغلت بهذا الواقع. ده سؤال مهم، مهم جدا، في وسط انشغالك بواقع أزهلك عن واقع. إن الموت واقع، إن الحشر واقع، الحشر. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون لميقات يوم معلوم. معلوم يا أخي، أنا نفسي نتأمل الألفاظ القرآنية. الله يضع الكلمة حيث موضعها، لميقات يوم معلوم. خلاص معلوم، يوم معلوم. أنت لما تقرأ الآيات دي وتعلم أن الذي قال هو الإله، فاعلم أن لما يقول لك لميقات يوم معلوم يبقى ده واقع. خلاص انتهى، يوم معلوم. معلوم هو اليوم محدد، أنت بس مش عارف إمتى، لكن هو يوم معلوم ولا بد أن تعيشه. الحشر واقع. أيها الأخ الكريم، اسمع إلى رسول الله في المتفق عليه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ملاقو ربكم حفاة غرلا بهما. حفاة غرلا غير مختونين، بهما ليس معهم شيء خالص. حتى السيدة عائشة استوقف الكلام ده في صحيح البخاري، قالت: يا رسول الله، يحشر الناس، في رواية تانية حفاة عراة بهما، فقالت: يا رسول الله، والناس عراة؟ عريانين كده كده. وينظر الرجل إلى عورة المرأة، وتنظر المرأة إلى عورة الرجل. قال: يا عائشة، ما تصلي عليه، إن الناس في شغل عن هذا. أنا نفسي حد ينزل الحديث ده بوست كده ويقول للإخوة اللي بيقلب في النت عشان يدور على صورة عارية ولا منظر مش عارف ايه ولا يتابع ايه، انت هتقف في موقف كل الحسناوات اللي انت شايفهم دول عراة ولا تنظر الى احداهن. استعد لهذا اليوم، يوم الحشر. الحشر واقع، إنني أريد اليوم أن أحدثك عن واقع أزهلك عنه واقع زائل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرق الناس، حديث أبي هريرة، يعرق الناس، حديث أبو سعيد الخدري، يعرق الناس يوم الحشر. يعرقوا، الشمس اقتربت مقدار ميل، حتى يضرب عرقهم في الأرض 70 ذراعا. يعني العرق ينزل يبقى مياه جوفية 70 ذراع، ويلجمهم العرق حتى يصل إلى آذانهم. يعني يفضل يعلى يعلى يعلى، يبقى الموج العرق كأنه أمواج وصل إلى وجهك، إلى شحمة أذنك. فكرت فيه قد إيه؟ وتشغلت بمستقبلك في قد إيه؟ هذا واقع، واقع فيما رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة عراة حفاة بهما، ثم يقول: أنا الديان، أنا الملك. نفسي كل واحد شايف نفسه ملك يسمع الحديث ده، بس هو طول ما شايف نفسه ملك مش هيفهمه. كلام الله يا سيدي، كلام الله عزيز، على بساطته لا يفهمه إلا عبد أضاء نور العبودية في قلبه، أما الغافلين فهو عليهم عمى وفي آذانهم وقر، اللي هو كلام الله ده اللي هو هدى وشفاء. أنا الملك، يقول الله، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وله عند أحد من أهل النار مظلمة، ولا لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله لأحد عند أحد من أهل الجنة مظلمة. فيقول الناس السؤال المنطقي: فبما يا رسول الله؟ اختصاص المظالم دي الحقوق هتتاخد ازاي والناس حفاة عراة بهما يعني معهمش حاجة؟ فيقول النبي: بالحسنات والسيئات، ده هيتاخد من حسناتك المقبولة، يعني حسناتك اللي اتقبلت هي اللي هيتاخد منها، اللي مش مقبولة دي برا الحساب أساسا. فشوف بقى انت شقيت قد ايه في حسنة مقبولة، وبعد كده تأخذ منك. الناس مشغولين قوي بالعملة الصعبة، مش كده؟ الدولار، الدولار بكام؟ بكام النهاردة؟ بكام؟ بكام؟ الدنيا هترخص ولا لا؟ الزيت هيبقى بكام؟ والفراخ بكام؟ الدولار عملة صعبة. نفسي كده تكتب: الحسنات عملة صعبة. أو والله الحسنات عملة صعبة، بس انت مشغول بيها؟ لا بجد والله. طب هننشغل بيها امتى؟ ده احنا شبنا. الحسنات عملة صعبة. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الحشر واقع، فماذا أعددت له؟ سؤال مهم. إن الصراط واقع، عامل حساب؟ اتمرنت الصراط؟ إنك تحتاج لا أن تسمع مشهد الصراط، إنما أن ترى، أنك تشوف الصراط، تسمعه بقلبك. الصراط في رواه الطبراني بسند حسن من حديث عبد الله بن مسعود، وشواهد في الصحيحين لكن أقف معايا عند الرواية دي وأنا مش عايزك تسمعني، أنا عايزك تشوفها، شوفها كده، بص بص بص، ما تبصليش، بص بص على الحيطة كده، بص كأنك شايف، حاول تشوف، حاول تشوف، بص ركز ركز. الصراط في مروى ابن مسعود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الصراط جعل على سواء جهنم، على شفير جهنم، فوق جهنم كده، حتى قال أهل العلم إن لهيب جهنم يعلو الصراط، يعني الناس هتمشي في على الصراط كأنهم ماشيين جوه لهيب جهنم. ده تفسير قول الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها، الصالح والطائع، الصالح والطائع والعاصي والمنافق والفاسق والكافر واردها، يعني إيه؟ قال ورود، قيل ورود الصراط. طب شكله إيه الصراط ده بقى الواقع ده عشان تشوف هتعمل إيه فيه؟ مش دي مشكلة لازم تعالجها وتشوفها؟ قال رسول الله الصراط على شفير جهنم مثل حد السيف. مثل حد السيف يعني ايه؟ ده انا عايز اقف قدام كل لفظه واشرحها بعمق. مثل حد السيف يعني مش رفيع ليس له سمك، مثل حد السيف يعني حاد، حاد كالسيف، حد السيف قطره ولا لا لا لا شيء، سمكه قد ايه؟ لا شيء. ومع ذلك كمان ايه؟ افهم الحكايه دي، قاطع مثل حد السيف، مش في السمك، لا في القطع والسمك. دي نمره واحد. طوله قد ايه؟ لا تدركه البصر، طويل مثل حد السيف، في رواية أدق من الشعرة وأحد من السيف. طب وبعدين؟ مضحضة مزلة، الضحض هو السقوط والمزلة الانزلاق، يبقى مضحضة في ناس هتسقط على طول، ضحض. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ايه؟ داحضة يعني ساقطة، الضحض هو السقوط، سقوط الحجة. فمضحضة يعني ايه؟ انا تعجبت جدا وقلت اللهم افتح علي، والله بحكي لكم الحكاية في فهم هذا النص. ليه؟ قريت كلام كتير للعلماء فيه، من ضمنهم النووي يقول ومضحضة مزلة بمعنى واحد وهو الانزلاق، وانا مش مصدق، مش ممكن النبي ما يقولش كلمتين ورا بعض بمعنى واحد، النبي فصيح، اكيد مضحضه لها معنى ومزله لها معنى. حتى فتح الله بابا من الاجتهاد ان المضحضه الضحض هو السقوط والمزله هي الانزلاق، يبقى دول مرحلتين، اما ناس هتسقط من اول لحظه دول ضحضوا، او هيزلوا ينزلقوا، مضحضه مزله. يبقى احد شوف مواصفات الصراط الذي لابد أنك ستسير عليه. مهم جدا أن أنا أكون أمين مع نفسي ومعك وأقول لك، أحد من السيف، أدق من الشعرة، مضحضة مزلة، منزلق يسقط من عليه. خلاص كده، عليه كلاليب وخطاطيف وحسك كشوك السعدان. كلاليب، الكلوب هو الخطاب بس أكبر، أشياء تخطف من يسير عليها، تخطفها، كلاليب، خطاطيف، شوك، حسك كشوك السعدان. الحسك ده نبات عشبي شائك لا يستطيع المرء إمساكه أو السير عليه، يبقى خد بالك عد أحد من السيف حاد ليس له سمك رفيع أدق من الشعر ضحك مذلة عليه شوك وكلاليب وخطاطيف هتمشي عليه ازاي؟ هذا هو السؤال. كيف السير عليه؟ بمعونة الله، بتوفيق الله. بقي أن أقول في روايات ومظلم كالليل البهيم كمان، يعني كل ده وهتمشي وانت مفيش نور مش شايف، فيضاء لكل احد بقدر عمله، كل واحد يبقى ليه نور على الصراط بقدر عمله. اللهم نور لنا. افهم، فمنهم من يجوزه كالكوكب الدري، كوكب كده تشوفه ويخطف، ومنهم كالبرق، برق ما شاء الله، ده أبو بكر بقى والناس دي، ومنهم كأجاويد الخيل المرسلة، خيول السريعة، ومنهم المسرع، ومنهم الساعي والرامل يجري، ومنهم من يقوم ويقع، ومنهم من يتكفأ على قدر نوره مشي واحدة واحدة، ومنهم من يسقط. مهم جدا أن يسأل الإنسان نفسه، أنا أي منهم؟ المرضو بيدك، فصراط الدنيا متصل بصراط الآخرة، ومن استقام على الصراط هنا أقيم على الصراط هناك. أيها الأحبة، كل هذا واقع قد يكون متواري في أذهان الناس نتيجة انشغالهم بواقع أدنى أقل فان، والجنة واقع والنار واقع. إنني أريد أن أحدثك عن الجنة، ولكن قبل أن أجلس جلسة الاستراحة، النار واقع. ماذا عملت له؟ روى البزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن في مسجد 100,000، تخيل مسجد في 100,000 ناس قاعدة جوه وبره ورصاصين، لو أن في مسجد 100,000 فقام فيهم جهنمي واحد من إيه؟ من أهل جهنم، فتنفس لأحرقهم جميعا من حر نفسه. ده نفس يحرقهم، أمال النار اللي مسلطة عليه؟ ده واقع. مهم جدا أنك كنت تنتبه إلى هذا الواقع، لأننا جميعا بصدق مشغولون عنه، متواري في أذهاننا. أيها الأخ الكريم، نعم، وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. ده واقع. ماء كالمهل، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، لدرجة أن يصلوا إلى مرحلة يا مالك ليقضي علينا ربك. موتونا يا جماعة كده، يا مالك ليقضي علينا ربك. مين المتنبي يقول لك ايه؟ كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وجهد البلايا أن يكون أمانيا. دي وصلوا لمرحلة ليقضي علينا ربك، موتونا. فيجيبهم مالك بعد 1000 سنة إنكم ماكثون. أصدم إجابة يسمعونها. عيش المشاهد، استوعبها، افهمها، أمررها على قلبك، كن واقعيا وأعد وأعد ليوم الحساب حساب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، نصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديهم وصار على نهجهم إلى يوم الدين. شوف خد بالك المقدمة اللي بيتقال في الخطبة الثانية، نصح للأمة وكشف الله به الغمة. كان أعظم وظيفة للنبي أن ينصح الأمة للحق، وكل من يقف على المنابر، المنابر أمانة، أن ينصح الناس للحق، أن ينصح الناس للهدى. الجنة واقع، واقع. في صحيح مسلم من حديث المغيرة ابن شعبة، حديث عجيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث دليل رواية في البخاري طبعا متفق عليه، قال وقبل ما اقول لك قال رسول الله، نفسي دائما لما نسمع قال رسول الله يبقى لنا وضع اخر في سماعها، انتبه بقى، لان لما الامام او الخطيب يقول قال رسول الله يبقى مش هو اللي بيتكلم، ده النبي اللي بيكلمك، فتكون على مستوى سماع كلام النبي. وبرضو هذا الحديث عايزك تشوفه مش تسمعه، شوفه شوفه، باصص كويس، لا مش باصص كويس، ركز ركز ركز. سأل موسى ربه، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سأل موسى ربه من أدنى أهل الجنة منزلة ومن أعلاهم، فقال الله يا موسى إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل يدخل الجنة بعدما دخل الناس الجنة ونزلوا مساكنهم وأخذوا أخذاتهم. يبقى ده كان فين؟ في جهنم، خد نصيبه، وده آخر واحد طلع من النار، وده أدنى أهل الجنة منزلة، يبقى ده أقل واحد. تمام؟ خد بالك بقى، فيقول الله له يا عبدي أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فطبعا دي بالنسبة للعبد إيه؟ هو كان يحلم، ده كان قصارى ما يتمنى أن هو يخرج من النار، ده هو لو خرج من النار وما دخلش الجنة ده كده بلغ المنزل، ده نجا، لا ده دخل الجنة، ده أدنى. خليك فاكر بس العنوان ده في ذهنك ما يروحش، أدنى أهل الجنة منزلة. فيقول الله له: يا عبدي أتحب أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا، مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ رضيته يا رب وأنا طول. فيقول الله له: خد بالك بقى من اللي جاي، لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، عد معايا، ومثله. فقال في الخامسة: رضيت يا رب. لما بقى مستعجل، خد بالك، ومثله يعني كم ضعف؟ 32. ومثله يبقى ده 4، ومثله 4 في 4 ب 8، 8 في 4 8 في 2 16، في 2 ب 32 ضعف، يبقى كده 32 ضعف. فيقول الله: 32 ضعف ايه؟ ملك من ملوك الدنيا معايا، وده ايه؟ ادنى اهل الجنة منزلا. انا بعيد الكلام قاصد عشان في عناوين تظل في ذهنك. فيقول الله له: لك هذا ومثله. فيقول: رضيت يا رب، رضيت. فيقول: ولك 10 امثال. 10 امثال 32 ضعف، ده واقع، ده أدنى أهل الجنة منزلة. شوف أنت بتفرط في إيه وبعت إيه بكام. فيقول: رضيت يا رب. فيقول الله له: خلاص كده، لا لسه، لك هذا. وده شيء عجيب، الحديث ده لما تسمعه عقلك يطيش. لك هذا وما اشتهت نفسه، ولسه فيه، وما اشتهت عينك. ايه ده؟ لا بالله عليك، ايه ده؟ ما هو ده عطاء الرب سبحانه الذي ما قدرناه حق. خد بالك ان انا بحدثك عن ادنى اهل الجنه منزلا. قال: فمن اعلاهم؟ اولئك الذين اردت ختمت كرامتهم بيدي فلم تسمع اذن ولم تعقل نفس. دي حاجه مش هتفهمها. أولئك الذين أردت، حاجة مش هتتصورها. إذا كان ده الأدنى فما بالك بالأعلى؟ الأعلى لا يوصف. هذا واقع. شوف أنت فرطت فيه كم، بعدت نفسك عنه قد إيه، والأمر بيدك. كنت بحكي الصبح الواحد وأنا بحضر الكلام ده، فبقول له، بيقول ان اخر عربيه مرسيدس نزلت من كام شهر، 2024، هو كان بيقول لي: ربنا يوعدكم ان شاء الله في الجنه بقى ونعيمها، دي ما فيش، ب 21 مليون ان شاء الله هترخص لما الاسعار هتنزل، هتبقى ب 21 مليون الا ربع يعني، حاول. المهم 21 مليون. فقلت له: تخيل لو واحد جاب العربية دي ب21 مليون وباعها ب500 جنيه، تقول عليه ايه؟ باعها ب500 جنيه تقول عليه ايه؟ قول ما تخافش، قول في نفسك، قول كل اللي نفسك فيه. أهو من باع آخرته بدنياه أقل 1000 مرة من هذا الرجل، فالآخرة باقية والدنيا فانية. افتكر هذا المثل جيدا وضعه نصب عينك، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تول أمرنا، اللهم أحسن خلاصنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، اللهم بلغنا رمضان، اللهم وفقنا في رمضان وتقبل منا في رمضان، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم كن لإخواننا المعذبين في فلسطين، اللهم كن لهم يا رب العالمين، اللهم عليك بأعدائهم، اللهم عليك بأعدائهم وأعوانهم وعملائهم ومن شايعهم ومن مالأهم ومن ساعدهم على قتل إخواننا، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم إنك تعرفهم ونحن نعرفهم فاقتص منهم يا رب العالمين، واشف صدور قوم مؤمنين. يا إخوان لا تنسوا إخوانكم في غزة أبدا، من دعائكم من صدقاتكم من همكم من اهتمامكم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. بعد الصلاة لنا كلمة قصيرة لإخواننا لمن اتسع له الوقت.